بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق دخلنا في الموضوع، كان الكلام واضحا. أحد الأخوة سؤال خارج الدرس لكن يقول نجد الإجابة عليه، يقول هل حراسة الآن في الجبل تعتبر رباطا، وهل يعتبر من الأعمال العظيمة في هذه الأيام؟ نعم، الحراسة تعتبر رباطا في الجبل، وتعلمون فضل الرباط، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر من القيام، وأجرها في هذه الأيام أعظم لأنها من سائر الأعمال الصالحة. ولكن أيضا أنصحك أن تجمع بين هذا وذاك، بين تلاوة القرآن والصلاة والصيام وذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا مراجعة الأحاديث والعلم. فالأحاديث أنت تراجعها، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث ربما أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا أيضا من الأعمال الفاضلة القربات العظيمة، حتى مراجعة الأحاديث أنصح الأخوة بالمراجعة. يقول هل ستفتح بلغة المرام بعد العيد؟ إن شاء الله قد وعدنا الأخوة على فتحه بعد العيد، ولكن ليس بعد العيد مباشرة، ربما تأخر بعد العيد بشهرين كذا. علمنا أنه سيأتي بفتح المجيد، طبع والحمد لله سيصل هذه الأيام، فلعلنا نبدأ به قبل البلوغ لأنه يأخذ شهرين ونصف، ثم بعده مباشرة البلوغ إن شاء الله. نعم، سلام عليكم. الوقت سيكون في غير وقت التقييد، سننظر وقتا آخر. ذكر ابن الصلاح أن الوضع يأتي قصدا وبغير قصد، وتم غير القصد شبه الموضوع. وذكر أيضا أن الوضع قد يكون بكلام مصطنع أو بعض الحكم والأمثال فيركبوه حديثا. وكيف يعرف الوضع؟ إما بالإقرار، أو ما يتنزل منزلة الإقرار، أو بقرائن تدل على ذلك. فإذا كان باعترافه الإقرار قد يكون كذب أيضا في الإقرار. نعم، الحكم على الحديث بالوضع، يعني علمنا أن الرجل كذاب، أن الرجل كذاب، فيحكم على حديثه بالوضع. طيب، انتهينا من كلام الصلاح، بقي من كلام العراقي قطعة يسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله قوله وهكذا حال الحديث الطويل، وصلنا هنا، قوله وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، انتهى. أبهم المصنف ذكر هذا الباحث الذي بحث عن هذا الحديث، وهو مؤمل بن إسماعيل. فروينا عن مؤمل أنه قال حدثني شيخ بهذا الحديث، مؤمل بن إسماعيل في حفظه شيء سيء الحفظ، ولكن يحكي قصة، فالقصة صحيحة لأنه يحكي قصة حصلت له. قال فروينا عن مؤمل أنه قال حدثني شيخ بهذا الحديث، فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت من حدثك؟ فقال حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه فقلت فقال حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا، فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني. فقلت يا شيخ من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن، والله أعلم. فهو حديث موضوع حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، ذكر فضائل السور كلها. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، يعني الرواية يروونه من طريق سالم عن ابن عمر، فيأتي رجل يروي عن نافع عن ابن عمر، فهذا قول المؤلف ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، إشارة إلى أنه فعل ذلك متعمدا، وهذا عمل سراق الأحاديث، هذا قلب متعمد يعمله الكذابون. والمقلوب تعريفه عام من ذلك، فإن تعريف المصنف عرفه بمثال، تعريف بالمثال، وذكر نوعا من أنواعه فقط، ثم ذكر أمثلة أخرى وكذلك، ثم فيجمع ذلك أن يقال هو القلب، هو تغيير إبدال، نعم يقال إبدال بدل تغيير، إبدال راون براون، أو تقديم إبدال راون براون، أو تقديم شيء على شيء في السند أو في المتن. قال: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع، وتعريفنا يشمل التعمد والخطأ ما حصل عندنا خطأ. قال: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه. فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل. هذا قلب من أجل الامتحان، هذا القلب من أجل الامتحان. والقصة من طريق ذكرها ابن عدي وأبهم مشايخه، أخرجها الخطيب من طريق ابن عدي كما في التاريخ الجزء الثاني صفحة 20، من طريق ابن عدي قال: سمعت عدة مشايخ يحكون ذلك، فذكر القصة فيها جهالة هؤلاء المشايخ، ما يدرى من هم. سمعت عدة مشايخ، بعضهم يتساءل من أجل الجمع، قولوا عدة مشايخ، والصحيح أنه يحكم عليه بالضبط، وقد جاءت قصة امتحان لرجل آخر من المحدثين، من هو قلبوا عليها حديث مع أسانيدها، يعني عن أبي نعيم الفضل بن دكي، رجع ابن معين، والقصة أيضا في إسنادها شيء من الضعف، لكن نذكر لكم ذاك رجع ابن معين وأحمد بن حنبل والرمادي أحمد المنصور من اليمن، فمروا على أبي نعيم فقال ابن معين سأمتحنه، فقال أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثقة. قال: لا بد أن أفعل. فذكر 30 حديثا من أحاديثه، وعلى رأس كل 10 قلب إسنادا مع الحديث، على رأس كل عشرة قلب حديثا مع إسناد، فكم صارت؟ ثلاثة أحاديث مقلوبة. فوصلوا على الفضل بن الدكين فقالوا نقرأ عليك الأحاديث التي حدثتها. قرأ على ابن عين حتى انتهى من الثلاثين، فتفطن أبو نعيم لذلك. قال أما هذا يعني عن الإمام أحمد فيعصمه ورعه من هذا العمل، وأما الرمادي فهو أصغر من أن يفعل ذلك، ولكنه أمس ثم ركضه ورفسه رجله. لو صحت القصة كانت طيبة، لكن في السند ضعف. يعني علم أن ابن معين هو الذي أراد أن يختبره. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلته ويصبح مثالا للمعلل هو القلب، إن حصل عمدا صار كذبا إلا فيما في الإسناد. وأما بالنسبة للمتن فغالب ما يحصل خطأ، والخطأ في القلب يصير من أقسام المعلل. قول المؤلف ويصلح مثالا للمعلل هو نوع من أنواع المعلل، لأن الخطأ قد يكون بزيادة، قد يكون قلب راوي براوي، أو قلب في المتن، أو قلب إسناد. فالمعلل يدخل تحته أقسام منها المقلوب. قال: ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن هذا عن الحديث، فقال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. وأبو النضر هو جرير بن حازم، يعني الوهم من جرير بن حازم، وهم في روايته عن ثابت، جعل الحديث من رواية ثابت عن أنس، وإنما هو من رواية حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن ابن قتادة عن أبيه. من يذكر شيء من ما قلب في المتن؟ نعم، ما رواه مسلم في حديث أبي هريرة في السبعة الذي يظلهم الله، قال: رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. والحديث في ماذا؟ في البخاري: حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه. مسلم أخرجه بهذا اللفظ فقط. اللفظ المذكور المقلوب، مسلم أخرجه باللفظ المقلوب فقط. وهناك أمثلة أخرى ذكرها الحافظ وكذلك في تدريب الراوي وغيرها. على كل، المقلوب متى يكون من قسم العلم المعلل؟ إذا حصل خطأ. فإذا حصل عمدا إما أن يعمل امتحانا أو نعم كذبا، إذن سيكون من المعلل. إذا وقع خطأ يكون من أقسام المعلل إذا حصل خطأ. وهل يكون مردودا؟ على حسب القلب، على حسب القلب. فإذا قلب حديث إسناد ضعيف بإسناد صحيح، بحديث ركب حديثا صحيحا أو ركب إسنادا صحيحا لحديث ضعيف، تبين أن الحديث ضعيف بإسناده الخاص به، فيصير علة قادحة، أو تكون علة قادحة بالتقييد لهذا الإسناد بعينه، وإلا فيكون الحديث صحيح، يكون الحديث صحيحا إذا كان له إسناد آخر. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فصل. قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله. فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف المتن، ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد. فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه. فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فأعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. أحال المؤلف بمعرفة الضعف مطلقا على حكم الأئمة. والصحيح أن الباحث أيضا إذا اجتهد وتتبع فلم يجد له شاهدا له أن يحكم أيضا بضعفه، إذا تتبع مضان الحديث واجتهد في ذلك فله أن يحكم ويجزم بالضعف على حسب ما غلب على ظنه، وإن شك فينصح أن يحكم على الإسناد، يقال إسناده ضعيف، أو إذا أطلق ضعيف فيكون نيته كما قال ابن الصلاح ضعيف بذلك الإسناد. بقي قوله: إذا أطلق إمام من الأئمة الضعف فيقبل قوله إذا كان مفسرا، وإذا لم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله، سيأتي في النوع الثالث والعشرين، في النوع الثالث والعشرين على أنه رأى أنه يتوقف فيه. والصحيح أن الإمام يقبل قوله ويقبل تضعيفه للحديث إذا لم نقف نحن على الإسناد، وإذا وقفنا عليه واستطعنا أن نحكم عليه بما ظهر لنا فلا بأس، لكن لو لم نقف على الإسناد ووجدنا مثلا الإمام أحمد ضعف الحديث أو غيره من الأئمة فيقبل قوله، وليس فقط يتوقف في الحديث كما أشار ابن الصلاح، إذا أنه إذا لم يفسر وجه الضعف فيتوقف فيه. الصحيح أنه يقبل مفسرا وغير مفسر، فإن عورض بمن يصحح الحديث فعند ذلك لابد من بحث فيه، عند المعارضة يبحث فيه بعد ذلك، وإن لم نقف على شيء نتوقف فيه. قال الثاني: يجوز عند هذا الحديث وغيرهما التساؤل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الحديث الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. ومما روينا عنه التنصيص على التساؤل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. أثر عبد الرحمن بن مهدي أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في مقدمة كتابه دلائل النبوة الجزء الأول صفحة 34، وإسناده صحيح من طريق محمد بن إسحاق البراهوي عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي، الأول صفحة 34، ولفظه قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد. إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. أثر أحمد بن حنبل أخرج الخطيب في الكفاية صفحة 134 في إسناده أبو عبد الله النوفلي، في إسناده أبو عبد الله النوفلي أحمد بن الخليل بن حرب القومسي، أحمد بن الخليل بن حرب القومسي. كذبه أبو زرعة أبو حاتم، وله إسناد آخر عند الخطيب أيضا، كذبه أبو زرعة أبو حاتم، وله إسناد آخر أيضا في نفس الموضع. فيه شيخ الخطيب مبهم، فيه شيخ الخطيب مبهم، قال حدثت عن فلان، لكن قد جاء عن أحمد بن حنبل أنه ثبت عنه أنه قال تعلم، يخاطب ولده، تعلم أني أقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال حتى في الأحكام، على رأي الرجال في القياس، حيث لأني قد في الباب غيره، وعلى هذا فلا يبعد أنه يرى التحديث في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا يبعد أن الإمام أحمد يرى ذلك، لأنه يرى أنه يقدم على الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، في الأحكام، حيث لم يجد في الباب غيره، ومرادهم بذلك الضعف اليسير، الضعف اليسير في ذلك. والنووي قد نقل عن جمهور الفقهاء المحدثين العمل بها حيث كان الضعف يسيرا، حيث كان الضعف يسيرا نقل عن الجمهور. جئنا في كتاب الشيخ الألباني الترغيب والترهيب، مقدمة الترغيب والترهيب، بحث المسألة الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، نقل عن الطحاوي من كتابه القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع، صفحة 47 من الجزء الأول. أولا قال: بيّن الحافظ بن حجر العسقلاني في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ولم أعثر عليه الآن في مكتبتي، فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوي، فإنه قال في آخر كتاب القيم القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع بعد أن نقل عن النووي أنه قال، بكلام النووي، قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك. وعن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك فقال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. نقل الخلاف عن ابن العربي فقط. قال السخاوي: وقد سمعت شيخنا مرارا يقول، من شيخه؟ حافظ بن حجر. وقد سمعت شيخنا مرارا يقول وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة. الأول متفق عليه، شرط متفق عليه عند من يقول بالتحديث بالعهد بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل. قال الأول: متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. هؤلاء يرون ماذا؟ أنه نعم شرط متفق عليه عندهم أن لا يكون شديد الضعف. الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. وهذا الشرط لا يكفي تحت أصل عام، فإن هذا كما سيأتي من كلام الشيخ الألباني تعقب هذا الشرط بأنه فتح لباب البدع، لأن البدع كثير ما يأتون بأصول عامة، الذي تسمح حتى على الذكر حتى على الصلاة حتى على كذا، فيأتون بأحاديث ضعيفة، فقوله تحت أصل عام لا يكفي. وهذه البدع الذي يسميها الشاطبي البدع الإضافية، أن يكون هناك ترغيب عام. نعم، ذكر الشيخ الألباني الانتقاد عليه صفحة 54 إلى 55، قال: إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة، لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام، ومع ذلك فهي مشروعة، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي فهي غير مشروعة، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية. وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيته، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه، كأن يقال أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف، وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الأول 251: وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. فعلى كلنا يعني لابد أن يكون العمل الذي ورد حتى عند من قال بالعمل بالتحديث بالحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال، فمرادهم أن يكون ذلك العمل قد ثبت بحديث آخر، العمل بنفسه قد ثبت بحديث آخر. إنما جاء في هذا الحديث ذكر أنه ماذا؟ أنه فيه فضيلة أو فيه أجر، فليس فيه تشريع ماذا عمل من أصله بذلك الحديث الضعيف. قال الشرط الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد. الشرطان الثاني والثالث، والأول نقل العلائي الاتفاق عليه، نقل العلائي الاتفاق عليه. ثم ذكر الشيخ الألباني مبحثا بأن هذا يلزمهم عليه أن يبينوا ما كان شديد الضعف وما كان خفيف الضعف، مع أنه قد وجد كثير من التساهل عند كثير من الأئمة يقولون ضعيف فقط. ولذلك يقول الشيخ الألباني إن البيان أن هذا شديد الضعف وهذا ضعيف أمر مهم، أهم من بيان أن هذا حسن وهذا صحيح، لأن هذا حسن وهذا صحيح يحتج به كله، لكن ضعيف وشديد الضعف حصل فيه تفريق عند هؤلاء العلماء، يقولون ما كان ضعف يسير يحدث به ويعمل به، وما لم يكن كذلك فلا يعمل به. فكان لزاما بيان ما كان شديد الضعف وما كان خفيف. ثم بيّن أن الإمام مسلم رحمه الله مذهبه عدم التحديث بالحديث الضعيف مطلقا، سواء كان في تحليل أو تحريم أو أمر ونهي أو ترغيب أو ترهيب. ويشير إلى ذلك كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحة حيث قال: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر إلى الأخبار في أمر الدين، إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب. فإذا كان الراوي ليس لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. الشاهد أنه قارن الترغيب والترهيب بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وابن العربي أيضا يمنع ذلك. ونقل أيضا عن ابن معين وعن آخرين من المحدثين. على كل الحق أنه قد وجد جمع من الفقهاء المحدثين يرون جواز التحديث بها والعمل بها في فضائل الأعمال. وأيضا البيهقي في مقدمة كتاب دلالة النبوة صرح بذلك على أنها تحدث بها في فضائل الأعمال، وكذلك في المغازي والتفسير والسير. تساهلوا في ذلك أولا لأنه لا يبنى عليه حكم ولا نعم ولا عقيدة حسب ما يقولون، وكذلك أيضا من أجل الحاجة إلى ذلك لا سيما في المغازي والسير، كثير منها تجد في أسانيدها ضعفا. ثم ابن الصلاح بعد أن ذكر بالفائدة سيأتي في الفائدة الذي بعده أنه قال لابد من بيان ذلك، الإشارة لذلك بقوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن فيه ضعف، روية أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر، صيغة التمريض. الشيخ الباني يقول هذا ما يكفي لا سيما في الأيام ما يفهم الناس ذلك، يفهمون أن حديث صحيح. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أكذب الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وفي بعض الروايات يرى أنه كذب، ويرى بصيغة المجهول مبني المجهول أي يظن في ذلك، فهذا يدل على عدم العمل بذلك وعدم التحديث. الشيخ الباني يميل إلى عدم التحديث بذلك. وأيضا الشيخ مقبل رحمه الله كان ينكر التحديث بالحديث الضعيف والعمل به في فضل الأعمال، قال يغني عنه غيره مما صح عنه. كذلك أحمد شاكر على ذلك، أحمد شاكر أيضا على ذلك. على كل الذي تطمئن إليه النفس عدم التحديث بالحديث الضعيف من أصله وعدم العمل به، ويغني عنه ما جاء في الحديث الصحيح. لكن من عمل به أو من حدث به فلا بد من اعتبار القيود التي ذكرها العلماء. ونعم وهذا أهم تلك القيود، أن يكون الضعف يسيرا وأن يكون العمل الموجود به ثابتا من الأحاديث الصحيحة والأدلة الشرعية، وكذلك يبين ضعفه حتى لا يفهم عنه أنه صحيح. وعند ذلك قد يكون في ضمن الحديث أمر متعلق بالعقيدة، أنت ذكرت على بناء على مسألة على فضيلة عمل، ويكون في الحديث نفسه أمر متعلق بالعقيدة بصفات الله سبحانه وتعالى، فلا بد من بيان ضعفه. فإذا توفرت الشروط فلا إنكار على من حدث به. ولا بد من التنبه إلى أن من جوز العمل بالحديث في فضائل الأعمال لا بد أنه يتنبه إلى أنهم يشترطون أن يكون العمل نفسه ثابتا. ونقل شيخ الإسلام على أنه لا يوجد أحد من العلماء يرى أنه يعمل بأمر مخترع أو لم يثبت ذلك العمل إلا بهذا الحديث الضعيف، وإلا لقلنا صلاة التسبيح يعمل بها يعني. وكذلك بعض الأحاديث أيضا صلاة التوبة وصلاة الحاجة، فبعض أهل العلم يحسن هذه الأحاديث وبعضهم يضعفها، والصحيح أنها ضعيفة ومع ذلك لا يعمل بها، لأنه ليس هناك أدلة صحيحة أخرى تدل عليها. نقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام. الشيخ الألباني ارتاح له كثيرا. صفحة 55 وما بعدها من مقدمة الترغيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قد فصل الشيخ رحمه الله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من مجموع الفتاوى 18 65 إلى 68 تفصيلا لم أره لغيره من العلماء، فأرى لزاما علي أن أقدمه إلى القراء لما فيه من الفوائد والعلم. قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم، يعني إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهمنا، قال: وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. انظروا إلى هذه العبارة: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، لأنه يعني لا بد أن يكون الحكم حكم بالاستحباب أو الحكم بالوجوب أو غيره ثابتا بدليل شرعي آخر، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مراد بذلك، ثم في هذا إشارة من يعني من شيخ الإسلام إلى أن هذا عمل عليه علماء كثير أو قال به علماء كثير. قال: وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف، يشير إلى أن كثير أو عامتهم يرون ذلك لكن بالقيود المذكورة. والنووي أيضا عزاه للعلماء من المحدثين الفقهاء. الواقع من كلام هؤلاء الأئمة أنه يفهم أن كثير من العلماء يقولون بذلك، إن لم يكن أكثرهم فكثير من العلماء يقولون بذلك، ويمكن أن يقال الجمهور أو الأكثر لكن بالقيد المذكورة وبهذا الاعتبار الذي ذكره شيخ الإسلام. قال: وإنما مراد بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكره الله بنصنا وإجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواع فمقادير الثواب والعقاب وأنواع إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. يعني لو كان العمل ثابت بالأدلة الشرعية العمل هذا أنه من فضائل الأعمال، ثم جاء حديث فيه تقدير ثواب، فيه تقدير شيء من الثواب، فهذا فقط يزيده نشاطا في العمل. فإن كان الحديث ضعف يسير فعندهم يحدث به، إن ثبت ذلك الثواب فبها، وإن لم يثبت فالثواب من أصله موجود، الثواب موجود سواء عرف ذلك التقدير أو لم يعرف، لكن التقدير ذلك يجعله ينشط على ذلك العمل. قال: مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه. يعني هذا عنوان من الشيخ الألباني، أما شيخ الإسلام ما زال كلامه. قال: ومثال ذلك، كلام شيخ الإسلام، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلام السلف والعلماء والوقائع العلماء. يعني هذا فقط يعني فيما ثبت شرعا ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره. يعني وقع منام، رؤيا من الرؤى، أو شيء من الإسرائيليات مما لا يخالف الكتاب والسنة حدث به في الترغيب والترهيب مما ثبت، أما إذا لم يثبت فلا يجوز. قال: ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا. ثم ذكر كلاما إلى آخر كلامه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقول ذلك كله من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا، ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان: الأولى أن يحمل في طياته ثوابا لعمل ثبتت مشروعيته بدليل شرعي فهنا يجوز العمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب بناء على أن حديثه نعم ترجو ذلك الثواب، ومثاله عنده التهليل في السوق عند الشيخ الإسلام. الشيخ الألباني يرى أن التهليل في السوق ثابت. والأخرى أن يتضمن عملا لم يثبت بدليل شرعي، يظن بعض الناس أنه مشروع فهذا لا يجوز العمل به، وتأتي له بعض الأمثلة الأخرى، فهذا الذي لم يثبت بدليل الشرعي فلا يجوز أن يعمل به. وقد وافقوا على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتابه العظيم الاعتصام، فقد تعرض لهذه المسألة توضيحا وقوة بما عرف عنه من بيان ناصع وبرهان ساطع وعلم نافع في فصل عقده لبيان طريق الزائفين عن الصراط المستقيم، وذكر أنها من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها، مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة، وأنها لا تزال تزداد على الأيام، يعني أن هذا مما يسبب البدع. فذكر كلام الشاطبي أن هذا مما يسبب البدع. إذن لا بد من اعتبار الشروط إذا أخذ به شخص، اعتبار الشروط بيان الضعيف، يكون الضعف يسيرا، ويكون العمل الذي دل عليه ثابت بأدلة شرعية أخرى، لكن لا بد من بيان أن الحديث ضعيف. وإذا كنت في مكان لا يفهمون تقول حديث ضعيف وحتحدث به، فيظن أنه يجوز أن يحدث به وأنه يستدل به، فالأفضل الترك من أصله، الأفضل الترك من أصله، وهذا الذي تميل للنفس أنه لا يحدث به أبدا. ونعم، وإن كنت عند طلاب علم تبين لهم لا بأس، أما عند العامة فهذا باب لفتح الشر، وكثير من البدع انتشرت بسبب الأحاديث الضعيفة، وقد ماذا يعتقد شيئا قد يكون مندرجا فيه شيء متعلق بالعقيدة فيعتقد شيء مخالف للكتاب والسنة. رواية ايش؟ قول رواية نفس الموضوع، هذا مما ينبه عليه. نعم، العلماء قيدوا بأن لا يكون شديد الضعف سواء الموضوع أو غير الموضوع، يعني قوله ما سوى الموضوع دخل فيه الأحاديث التي هي شديدة الضعف وليست موضوعة، فهذا ليس بمرضي. أحسن، يعني هذه الكلمة تحتاج إلى تنبيه. يقول حديث صيام التسع من ذي الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، من طريق هنيدة بن خالد عن امرأته، هل يصلح مثالا؟ لا، هذا فيه عزو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكن يكفي الحديث العام الذي هو حديث ابن عباس من العامل في أيام الأفضل منها في هذه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك، وهكذا الحكم فيما تشكك في صحته وضعفه، فيما تشك في صحته وضعفه، يعني أنك إذا اشتككت هذا الحديث صحيح أو ضعيف فلا تجزم، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم. العجب أن كلام من الصلاح في مواضع كثيرة يشير إلى أنه يرى التصحيح والضعيف، هنا يخاطب القارئ فيما تشك في صحته وضعفه لا ظهر لك صحته، في مواضع أخرى كأنه كان يتردد في المسألة، وكأنه تردد في المسألة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم، سنتوقف هنا إن شاء الله، ونعطي الأخوة مهلة لخروج دعوة، وكذلك الأخوة يراجعون ويستغلون هذه الأيام المباركة بقراءة القرآن وكثرة الذكر والصلاة والعبادة، وكذلك كما سمعتم مراجعة الحديث النبوي من أفضل العبادات، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحتسب الأجر الثواب، وأنت تردد الأحاديث فما في أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصلي عليه أنت يا طالب العلم يا حافظ الحديث النبوي. وإن شاء الله نجعل لهم مهلة بعد العيد أسبوعا، أسبوع بعد العيد ثم نبدأ بالدرس إن شاء الله. نعم، لا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.